بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا وثباتا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 45 من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله. هاتان روايتان عن حقيقة الإرجاء والمرجية الغالين، ونحن في آخر الدرس الماضي تكلمنا عن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض الأحداث المتعلقة بنشأة المرجية، وذكر بعض قصص السابقين من الأئمة الثقات الأثبات، وكيف أن أهل البدع انتحلوهم ظلما وزورا، وقد سبق التعليق على ذلك. وهنا بعد كلام الشافعي السابق أن كلا من الاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح، كل واحدة من هذه الثلاث لا يجزي أحد هذه الثلاث عن الآخر، هنا ذكر ما رواه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة، وأيضا الخلال في كتابه السنة، ما رواه حنبل عن الحميدي الإمام العلم المشهور، فإنه قال: أخبرت أن ناسا، وذكر مقالته، يعتقدون أن من أقر بالصلاة والزكاة والحج ولم يفعل من ذلك شيئا، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة إذا كان مقرا بذلك. فقال الحميد: قلت هو الكفر الصراح، لأن هذا هو الإرجاء الغالي. الإرجاء الغالي الذي يزعم صاحبه أن مجرد التصديق ولم يفعل شيئا من أركان الدين وأموره فهو مؤمن، فحكم على هذه المقالة بالكفر الصراح، ثم بين أنه خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم احتج بالآية التي سبق التعليق عليها، وهي آية عظيمة في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم أيضا روى الخلال واللالكائي عن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله قال: من قال هذا، يعني مؤيدا الحميدي، من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله. فهذا تصريح من هؤلاء الأئمة أن مثل هذه المقالة الغالية لا يقول بها مسلم. نعم. قلت: وأما احتجاجهم بقوله للأمة أعتقها فإنها مؤمنة، فهو من حججهم المشهورة، وبه احتج ابن كلاب، وكان يقول: الإيمان هو التصديق والقول جميعا، فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه، فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه، وهذا لا حجة فيه، لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة. فإن المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هم في الظاهر مؤمنون، يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر، لا في مناكحهم، لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك. بل لما مات عبد الله بن أبي سلول وهو من أشهر الناس بالنفاق ورثه ابنه عبد الله وكان من خيار المؤمنين، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون، وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين. هذه حجة حديث الجارية الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. وتذكرون قبل 3 صفحات أو نسيتوا لما جاءت قصة الحكم بن عتيبة الكوفي الإمام الثقة الثبت المشهور رحمه الله تعالى، لما قيل له إن أناس ينتحلونك وإن بعض أكابر العلماء تضايقوا من هذا، فالحكم أقسم بالله أنه لم يقل بشيء من ذلك، ثم ذكر قصة دخول 12 نفرا عليه من هؤلاء المرجئة، ثم أوردوا عليه حديث الجارية، قالوا له حدثكم فلان عن فلان بالإسناد أن جارية أتى رجلا أتى بجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا تشهدين أن لا إله وأن محمد إلى آخره، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. قال فحدثهم بهذا الحديث وخرجوا وهم يمتحلونني على هذه المقالة. إذن حديث الجارية اعتقها فإنها مؤمنة من الحجج المرجئة التي يقولون فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان ولم يشترط لإيمانها العمل، وإنما سألها عن الإقرار، سألها عن مسائل في الإقرار في الدين ولم يشترط العمل وشهد لها بالإيمان. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في هذه الفصول يجيب على جملة من أدلة المرجئة. أنه تذكرون أنه سبق الرد عليهم في قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العطف يقتضي المغايرة، وأيضا أن إنسان لو آمن ضحوة ثم مات ولم إلى آخره، هذه ضمن سلسلة إجابات شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه لهذه المسائل حول أدلة المرجئة والرد عليه. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول حديث الجارية حديث صحيح وحديث ثابت، لكن ليس فيما أوردتموه من أجله دليل ولا حجة. ليه؟ قال لأمر معلوم، وهو أن أحكام الإسلام الظاهرة إنما تجرى على الظاهر، إنما تجرى على الظاهر، وهذا معلوم. بل كافة معاملات المسلمين إنما تجرى على الظاهر، أما ما تخبئه النفوس والقلوب ونحو ذلك فهذا لا يفتش عنه. ومن ثم فإذا جاء الحكم الشرعي بإعتاق رقبة مؤمنة فإن صاحبه يكفيه أن يأتي إلى رقبة ظاهرها الإيمان منتسبة للمسلمين فيعتقها، وهذا هو الحكم الظاهري. ثم ذكر مثالا على ذلك يؤيد هذه المسألة بقوة، وهو ما يتعلق بالمنافقين، فقال انظر إلى المنافقين مع أنهم في الحقيقة هم منافقون في الدرك الأسفل من النار ومعذبون ومخلدون في النار يوم القيامة، إلا أنهم لإظهارهم مسائل الإسلام الظاهرة عاملهم المسلمون بحسب الظاهر. ولهذا كان المنافقون مظهرين للإسلام مبطنين للكفر، لكن كان التعامل معهم في المدينة النبوية بينهم وبين قراباتهم من المسلمين تعاملا على الإسلام الظاهر، الإسلام الظاهر. ومن ذلك أنهم يناكحونهم ويرثونهم ويتعاملون معهم على أنهم مسلمون في الظاهر، أما الباطن فيوكل أمره إلى الله عز وجل. وهنا يشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى بعض الأمثلة المتعلقة بهذا، ومنها مثلا عبد الله بن أبي بن سلول، كيف أنه من أشهر الناس بالنفاق، ومع ذلك لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهي عن ذلك كما سيأتي، لكن أيضا لما مات ورثه وارثه، ورثه وارثوه. إذن ما دام هؤلاء يظهرون الإسلام ويصلون مع المسلمين ويصومون ويحجون فتجرى عليهم أحكام الإسلام الله، وأنتم أيها المرجى نتفق نحن وإياكم على أن المنافق هو في الحقيقة كافر، أنتم تخالفون حتى الكرامية الذين يقولون إنه إذا نطق بلسانه كفى، أنتم تقول لابد من تصديق القلب والمنافق معه تكذيب في القلب، ومع ذلك نتفق وإياكم على أنه يعامل معاملة المسلمين. فكذلك أيضا تجرى أحكام الإسلام الظاهرة في كافة الأمور، ومنه حديث الجارية. وهذا الفصل الذي بدأ قبل قليل حين قال شيخ الإسلام فإن المنافقين الذين قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنهم في الظاهر مؤمنون إلى آخر الكلام، هذا بداية لحديث من جانب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه مهم جدا في أحكام المنافقين في الدنيا، في أحكام المنافقين في الدنيا. وهذا باب فصل وكلام مهم جدا جدا، لأن بمعرفة قواعده تنحل كثير من الإشكالات التي تقع فيها الأمة في أزمنتها المتعددة. طيب نستكمل ماذا قال أيضا الجوابات. أولا الجارية صغيرة، وهذا حظ الإيماني منها، حظ الإسلام منها، فما ذكره الشيخ. الشيء الثاني، عادة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل مع الأعرابي وغيره أنه يكتفي بنطق اللسان، فهذا في دلالة على أعمال الباطن. نعم، اكتفاء بظاهر اللسان سيأتي أنه كانوا يظهرون، ولهذا أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة لما قتل الرجل لأنه يكفي ظاهر الإسلام. وبالنسبة لكونها عادة صغيرة فهذه مسألة خلافية فقهية في مسألة العتق، في مسألة العتق هل يجزئ عتق الصغير أم لا؟ لا هي صغيرة، هذا الإيمان المطلوب منها، هل يطلب منها أركان الإسلام الصغيرة من صلاة وصيام وحج؟ لا، قد يقال لك هذه غير مكلفة، بس هذا جواب ضعيف. الظاهر أنها مكلفة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن مسائل الإيمان، لو كانت صغيرة جدا ما سأل هذه المسألة. فالذي يظهر والله أعلم أن لفظ الجارية ليس معناها أنها صغيرة، ما جاء بوصفها أنها صغيرة السن، وإنما أما ما ما ما فيه شيء منها. والرسول صلى الله عليه وسلم سألها أسئلة تتعلق بال أسئلة على هذا الإيمان المطلوب منها. لو كانت صغيرة تكون غير مكلفة، ولهذا في خلاف بين الفقهاء، هل يجزئ عتق الصغيرة، هل يجزئ عتق الصغيرة أم لا؟ هذا في خلاف فقهي وخلاف قوي، وإن كان الراجح أنه يجوز لأن أصلها الإيمان ومآلها إلى الإسلام، هذا هو الأصل، فالله أعلم. لكن الذي يظهر أنها ليست صغيرة، هذا الذي يظهر. نعم. وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث ويورث على قولين، والصحيح أنه يرث ويورث، وإن علم في الباطن أنه منافق كما كان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التي في القلوب، فإنه لو علق بذلك لم تكن معرفته فإنه لو علق ذلك لم تمكن معرفته. والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، وهو ما أظهره من موالاة المسلمين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لم يدخل فيه المنافقون، وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، بل كانوا يورثون ويرثون، وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين. وقد أخبر الله عنه أنهم يصلون ويزكون، ومع هذا لم يقبل ذلك منهم، فقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وكانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المغازي كما خرج ابن أبي في غزوة بني المصطلق وقال فيها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من هذا الذل. أحسن. هنا مسألة المنافق الزنديق، هذا سيأتي أيضا مزيد في حكمه وقتله، لكن هنا تكلم عن مسألة متعلقة بالمسألة السابقة، وهي الزنديق الذي يكتم زندقته، لأنه بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، الزنديق إذا أظهر زندقته فله حكم آخر، حكم الردة، يجب أن تقام عليها أحكام الردة، على تفصيل ربما تأتي الإشارة إليه. الآن الذي يكتم زندقته هل يرث ويورث أم لا؟ على قولين، وذكر أن الصحيح أنه يورث، يرث ويورث إذا كان يكتم زندقته، وهذا بناء على التعليل السابق، والتعليل السابق مهم جدا، ولهذا عبارة شيخ الإسلام تيمية هنا ينبغي الوقوف عنها عندها حين قال الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة في القلوب، ثم بعد ذلك قال شيخ الإسلام فإنه لو علق بذلك لم تكن معرفته. والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، وهو ما أظهره من موالاة المسلمين، هذا كلام مهم جدا، أن الشيء إذا كان خفيا فإنه لا يبحث ولا يدقق فيه، وإنما يكتفى بالأمر الظاهر، وإلا فالمجتمعات الإسلامية مليئة والعياذ بالله بأنواع من الطوائف أو الأشخاص الذين يكتمون ألوان، لكن المعاملة معاملة الظاهر، لأنه لو كانت لمعاملة الباطل لكان يترتب على ذلك فساد عريض واتهامات وظنون ومشاكل لا تعد ولا تحصى، خاصة مع ما يقع في النفوس من الاختلاف والفرقة والنزاع والتعصب البلدان والأشخاص والأقوام والطوائف ونحو ذلك، فيدخل منها الشيطان مداخل كثيرة، فحسم هذا بأنه يكفي الأمر الظاهر، فما دامت المسمى وهو مسمى المسلمين فهذا يعصم دمه وماله. وهذا الذي غفل عنه بعض الذين وقعوا في الغلو فيما يتعلق بالتكفير وغيره، أنهم عكسوا الأمر فظنوا أن حقائق الإيمان لابد من ثبوتها أولا، ومن لم تثبت لديه فهو مشكوك في إيمان، فيقال له الأصل العكس، وهو أن من ظهر إسلامه وإيمانه فالأصل فيه الإسلام بصرف النظر عن وضعه ما لم يتبين بالدليل القاطع العكس. فالأمة الإسلامية وفي بلاد المسلمين دماؤهم معصومة، لأنك لا تستطيع أن تميز ولا تستطيع أن تعرف خفايا الأمور، فيكفينا الأمر الظاهر. ومن ثم فإذا نظرنا إلى مسألة المنافقين يتكلم عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنهم كانوا في الظاهر مع المسلمين، وكما ذكر هنا كانوا يصلون مع المسلمين ويصومون مع المسلمين بل ويجاهدون مع المسلمين، وجاءت الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تكشف حالهم في إيش؟ في عباداتهم التي ينتسبون فيها إلى الإسلام، كما جاء في هذه الآيات في سورة التوبة وفي غيرها، مثل قول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن يصلون وينفقون. وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأيضا الحديث الذي في صحيح مسلم لما قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس، والمقصود بها صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى التي جاء في فضلها الآية، وفسرها جمهور المفسرين بأنها صلاة العصر. يقول عنها: يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ثم ذكر أيضا خروجهم في المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح في غزواته، ومنها غزوة بني المصطلق التي جرى فيها من الفتن من المنافقين ما هو معلوم، حتى قال عبد الله بن أبي كلمته العظيمة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكذلك أيضا خروجهم في تبوك وغيرها، فهذا كله دليل على إجراء الأحكام الظاهرة، إجراء الأحكام الظاهرة. الصحيح أن النفاق مصطلح عام اللي هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر، ماشي هذا؟ فإذا أظهر نفاقه سمي زنديقا، ولهذا يقول لك منافق يكتم نفاقه، هذا معناه منافق، هذا يصطلح عليه منافق. لكن لما صار بعض المنافقين يظهر نفاقه جاء حكم المرتد، ولهذا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذا في باب حكم إيش؟ المرتد. يعني في كتب الفقه جميعا لما تكلموا عن حكم المرتد ومتى يرتد وما حكمه وتعريفه، ذكروا تعريفه وذكروا حكمه، ثم بعد ذلك ذكروا حكم الزنديق. ما هو الزنديق؟ الزنديق هو الذي أظهر نفاقه. ليه؟ لأن حديثهم ليس عن حكم المنافقين. حديث حكم المنافقين يمكن يؤخذ من خلال تفسير الآيات وكيف أنهم يحملون على الظاهر دون الباطن وفي أبواب الإيمان، لكن هنا إنما تكلم عن حكم الزنديق لأنه يتكلم في باب حكم المرتد. فمتى يكون المنافق في عداد المرتدين؟ إذا تزندق، يعني إذا أظهر زندقته. فلذلك الخلاصة هي أنه ما لم يظهره فهو نفاق، فإذا ظهر أظهره سمي زندقة. والمقصود بالظهور هنا ربما أيضا يقع الخلط فيه، لأنه جاء في صفة المنافقين في سورة التوبة وغيرها أنه كانت تظهر بعض صفاته، بعض صفاتهم وبعض، فهذا ظهور عام، لكن المقصود به هو الظهور الخاص لزندقته، الظهور الخاص لزندقته، بمعنى أن يتكلم بما هو كفر مقطوع به. نعم، تفضل. في الصحيحين عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، وقالوا: كذب زيد يا رسول الله. فوقع في نفسه فقال أو فقالوا وقالوا وقالوا الظاهر فقال، يعني هو ابن أبي بن سلول، فقال كذب زيد يا رسول الله. يا أضيفوها، يا ساقطة من طبعة المكتبة الإسلامية، يا رسول الله. نعم. فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تصديقي في إذا جاءك المنافقون. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وفي غزوة تبوك استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما استنفر غيرهم، فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا، وكان في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق، هموا بحل حزام ناقته ليقع في واد هناك، فجاء الوحي فأسر إلى حذيفة أسماءهم، ولذلك يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، كما ثبت ذلك في الصحيح. ومع هذا في الظاهر تجري عليهم أحكام أهل الإيمان. نعم، هذا الذي جرى من المنافقين معروف في السيرة النبوية، وجاء مصداقه في الآيات، جاء مصداقه في الآيات. يقول فيها عبد الله بن أبي سلول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا عنه، حتى ينفضوا من حوله. وهذا حصار، يريد أن يضيق عليهم حتى يبتعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مقالة. والثانية مقالته: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم بعد ذلك لما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذب، فكذب الصحابي الذي نقل الخبر، فأنزل الله تصديقه في سورة المنافقون، وكذلك فعله في غزوة تبوك، فهذا أيضا فعلوه في غزوة تبوك كما جاء ذلك. ولهذا في إبان غزوة تبوك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بأسمائهم، فكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في البخاري، ثبت في البخاري. قال شيخ الإسلام: ومع ذلك فكانت أحكام الإسلام تجرى على الظاهر مع أفاعيلهم، هذه تجرى على الظاهر. طيب، بعدين. وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام، فإن كثيرا من المتأخرين ما بقي في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق، وأعرضوا عن حكم المنافقين، والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة، والنفاق شعب كثيرة. وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي لفظ مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعم، يعني هذا كلام مهم لشيخ الإسلام، ولهذا يقول يجاب به عن شبهات كثيرة، لأن كثيرا يكون من المتأخر ما عندهم إلا إيش؟ الناس إلا عدل أو فاسق، يعني كافر ومؤمن فقط، منتهى المؤمن، أو عدل أو فاسق داخل المؤمنين، وغفلوا عن حال وحكم المنافقين، عن حكم المنافقين. والغفلة عن هذا الحكم قد يولد إشكالات كثيرة في هذه المسائل، وكما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية، النفاق لم ينقطع، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا وجد النفاق وهو باق إلى يوم القيامة، وأكبر دليل على ذلك خوف الصحابة على أنفسهم من النفاق. لو كان النفاق انقطع وليس له وجود ولن يكون له وجود لما خاف الصحابة من النفاق ومن صفات المنافقين. ولهذا أورد الشيخ الإسلام ابن تيمية هذه الصفات التي جاءت فيها هذه الأحاديث، وهي بمجملها خمس صفات، بمجمل الحديثين خمس صفات: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا تمن خان. وحديث أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، تكلم العلماء في معنى كان منافقا خالصا، هل هو على ظاهره؟ قال به بعض العلماء، وقالوا هذه الأربع لا تجتمع في مؤمن. المؤمن قد يكون فيه صفة منها، قد يكذب لكن كذا، لا يكون فيه هذه الصفات الأربع، لا تكون إلا في منافق. وبعضهم فسر هنا كلمة خالصا بالنفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي، والله أعلم. نعم. لا تكلم العلماء عن مسألة نقل الكلام وغيره، التفريق بين ما هو غيبة ونميمة جاء تحريمه، وهو النقل كلام بالباطل. أما إذا كان بالحق فهذا من نصر دين الله عز وجل. فإذا وجد ملحد زنديق يسب الإسلام ثم يأتي الإنسان وينقل كلامه حتى يعرف المسلمون حقيقته، أو يقام عليه حكم الله من جانب ولاة أمور المسلمين، فهذا من أعظم الجهاد في سبيله. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يبينون البيان الواضح مقالات هؤلاء، مقالاتهم البدعية ومقالاتهم الكفرية، وينقلونها ويحذرون الناس منها، وليس هذا من باب الغيبة والنميمة. كما أن أئمة مصطلح الحديث تكلموا عن هذه المسألة في مسألة الجرح والتعديل، وأنه ليس من باب الغيبة والنميمة أبداً. العلمانيون والليبراليون وغيرهم المنتسبون للإسلام هم أشبه ما يكون بالمنافقين، إن أبطنوا علمانيتهم فهم منافقون مستترون بنفاقه. من أظهر منهم علمانيته فهذا هو الزنديق. من أظهر علمانية فهو الزنديق. إيش يعني يظهر؟ يعني أظهر ردة، ردة مثل يستهزئ بشريعة الإسلام، هذه زندقة. مثل ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يقول لك الله ما حرم الخمر، هذا زندقة. مثل يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، أو بالصلاة أو بالحج، فإذا ظهر منه هذا يقينا اعتبر في عداد إيش؟ الزنادق. أما إذا كان كغالب العلمانيين يخاف في بعض الأوقات من سطوة السيف والحكم الشرعي، أو أنه يخاف من قراباته و من له تأثير عليه وضغوط المجتمع عليه، فهو في الغالب لا يصرح، وإنما هو كحال المنافقين، إذا كان مع إخوانه ومع من يواليهم من أعداء الله يصرح، لكن ظاهرا لا يصرح بشيء من ذلك، والله أعلم. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يصلي عليهم ويستغفر لهم، حتى نهاه الله عن ذلك فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلم يكن يصلي عليهم ولا يستغفر لهم، ولكن دماؤهم وأموالهم معصومة لا يستحل منها ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون، بل يظهرون الكفر دون الإيمان، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولما قال لي أسامة بن زيد أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تعوذا. قال هلا شققت عن قلبه؟ وقال إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وكان إذا استؤذن في قتل رجل يقول أليس يصلي أليس يتشهد؟ فإذا قيل له إنه منافق قال ذاك. فكان حكمه صلى الله عليه وسلم في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم، لا يستحل منها شيئا إلا بأمر ظاهر، مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم، وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه. قال الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. طيب، وفيهم من لم يعلم، الذي يظهر أنه الرسول، من لم يعلم يعني نص الآية لا تعلمهم نحن نعلمهم. هنا أيضا يبين شيخ الإسلام حال المنافقين أنه في الأخير نهي عن الاستغفار لهم والصلاة عليه، كما جاء بعد قصة موت عبد الله ابن أبي بن سلول، قال الله له ها ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وأيضا نهي عن الاستغفار فصار لا يصلي عليه ولا يستغفر لهم، لكن كانت دماؤهم محقونة لم يستحل دماؤهم حتى مع علمه بأسمائهم وإخباره لحذيفة بأسمائهم. طيب، ما هو السر في ذلك؟ الحكم بالظاهر. سر ذلك أن الأمر في الأمة الإسلامية إنما هو على الحكم الظاهر، ما دام إنسان يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدي الشعائر مع المسلمين فنجري عليه الأحكام الظاهرة ويعصم دمه وماله ولا يجوز قتله. ثم ذكر قصة أسامة بن زيد المشهورة لما قتله رضي الله عنه وأرضاه وهو في ميدان المعركة، وأسامة قتله ظنا منه أنه إنما قالها تعوذا من القتل، لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى هذا الظن وأنكر على أسامة وشد عليه، حتى تقول بعض الروايات أن أسامة تمنى أنه لو لم يسلم إلا يومئذ، وقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وفي بعض الروايات أشققت عن قلبه؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في إحدى روايات صحيح مسلم وقال إنني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، أنا لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس. فهذا الحكم الظاهر عظيم عظيم في الأمة الإسلامية، لكن يجب أن يقابله حكم قوي في إقامة أحكام الله عز وجل في المرتدين والزنادقة، لأنه إذا ضعفت الأمة في إقامة أحكام الله في المرتدين والزنادقة وصار هؤلاء أحيانا يظهرون زندقتهم ولا أحد يقيم عليهم، اختلط الحابل بالنابل في مثل هذه الأحكام وصارت هناك فوضى واستباحة للقتل ونحو ذلك. فإذا ضبط الأمور في الأمة الإسلامية وفي المجتمع المسلم بهذا الضابط الدقيق تستريح الأمة. ومن المعلوم يقينا أنه إذا أقيمت أحكام الله عز وجل في المرتدين والزنادقة فإنهم ينخنسون في مقالاتهم، لا يعني قطع دابر النفاق أبدا، لكن لا يظهرونه في الأمة، لا يمكن أن يتفوه به أحد بحيث يصبح حجة عليه تقام أمام الحاكم والقاضي المسلم، لا يستطيع ولا يمكن أن يتفوه. وهذا في خير كثير للأمة الإسلامية، إضافة إلى القسم الأول وهو يجب أن يعلم أن كل من أظهر الإسلام فإنه معصوم الدم والمال. نعم يا شيخ. وقد قال: وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق، ومن علم أنه منافق لم يصلي عليه، وكان عمر إذا مات ميت لم يصلي عليه حتى يصلي عليه حذيفة، لأن حذيفة كان قد علم أعيانهم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فأمر بامتحانهن، وقال: الله أعلم بإيمانهن. نعم، أمر بامتحانهن هنا عند كلمة هنا. نعم، فأمر بامتحانهن هنا وقال: الله أعلم بإيمانهن. حسن، هذا أيضا فيه بيان لمسألة متعلقة بالمنافقين، وهي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان كانوا لا يصلون على من علم نفاق، وطبعا لم يكن أحد يعرف السر إلا حذيفة، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا قدم إليه أحد ممن يشك في نفاقه يصلي عليه، إلا إذا رأى حذيفة ابن اليمان خرج ولم يصلي، فعمر يقلله. لكن المهم في المسألة أن المسلمين يصلون عليه، بمعنى أنه ما قال حذيفة: يا أيها الناس هذا من رؤوس النفاق ما يجوز الصلاة عليه، أو قال عمر، حذيفة طبعا ما يمكن يفشي السر، لكن ما يمكن عمر رضي الله عنه يقول حذيفة هو الخبير فهو لم يصلي عليه فلا تصلوا، فصار هذا شبيه بالحكم العام أن من والعياذ بالله عرف عنه النفاق، فمن علم نفاقه يقينا هو لا يصلي عليه لكن يترك الناس يصلون. وبقية الأحكام، نعم تبقى الأحكام، صلى عليه، يورث، يدفن في مقابر المسلمين، ما يتسنى يعترض ويقول لا هذا رأس النفاق. ليه؟ لإجراء أحكام الإسلام الظاهر. فلذلك لو رأينا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا المنافقين تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، لكن الرسول نفسه لم يكن يصلي عليهم بعد أن نهي، ومثله حذيفة وعمر رضي الله عنه. نعم يا شيخ. والله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم يكن على الناس ألا يعتقوا إلا من يعلم أن الإيمان في قلبه، فإن هذا كما لو قيل لهم اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان في قلبه، وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم، فإذا رأوا رجلا يظهر الإيمان جاز لهم عتقه. وصاحب الجارية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مؤمنة، إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر، وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن الإيمان في قلبه، فإنه لا يعلم ذلك مطلقا، بل ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق، والله يقول له: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، فأولئك إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين، ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها ولم يكن منهيا عن الصلاة إلا على من علم نفاقه، وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم، وهذا لا يقدر عليه بشر. إذن هذا خلاصة جواب الجارية، خلاصة الجواب في حديث الجارية اعتقها فإنها مؤمنة، واحتجاج المرجع بهذا الحديث أن التكليف بعتق الرقبة إنما هي الرقبة المؤمنة بحسب الظاهر، وأن الناس إذا أمروا بعتق الرقاب لا يكلفون أن يعلموا ما في القلوب، هذا لا يمكن لأحد أن يعرفه، لا يمكن لأحد أن يعرف، ولهذا قارنها بقوله لو قال قائل ها لا تقتلوا ها ها من علمتم الإيمان في قلبه، هذا لا يمكن لا يمكن. أو اقتلوا كل أحد إلا من علمتم الإيمان في قلبه، هذا لا يمكن أن يتم، هذا لا يمكن أن يقع أبدا. ولهذا لم يؤمر الناس أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم. وعليه فكل من أظهر الإسلام فهو مسلم، فإذا كان رقيقا يعتق، وهذا هو حديث الجارية. ولهذا قال سألها عن الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر، وكذا كل من لزمه عتق، كل من لزمه عتق فعليه أن ينظر إلى الإسلام الظاهر، وهذا كافي، وهذا كافي. ثم بين كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم، فلذلك الرسول كان يصلي عليهم جميعا إلى أن جاء في الأخير ونهي عن الصلاة بعد أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائه. إذا بقي هذا الحكم جاريا، وإذا كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة معرفة حال المنافقين في السر، وهو أيضا لحذيفة ابن اليمان لإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن عداهم لا يستطيع أن يعرف، لا يستطيع أن يعرف. لذلك تجرى أحكام الإسلام الظاهرة، أما التنقيب عما في القلوب فهذا لا يكلفه العباد، وأمر القلوب إلى الله عز وجل، وبهذا تستقيم الحياة ومعاملة الناس. نعم. ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله ومنهم ومنهم، صار يعرف نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك، فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم، وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم، وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه، فلم يكن نفاقهم معلوما عند الجماعة بخلاف حالهم لما نزل القرآن. ولهذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق، وما بقي يمكنهم من إظهاره أحيانا وما بقي يمكنهم قبل ذلك. وأنزل الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلما توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق كتموه. نعم، وهذه حالة من حالات النفاق، وهي أنه لما فضحهم الله عرف المسلمون شيئا من صفاته، لكن لا أحد يعلم يقينا، إنما تبين لهم، فصار أهل النفاق مكشوفين. لأنه إذا جاءت الآية ومنهم من يقول ومنهم من كذا ومنهم، ومعلوم بين الصحابة من الذي قال الذي في سورة التوبة، منهم ومنهم ومنه ومنهم، معروف لدى الصحابة من هو الذي قال، ففضحهم الله عز وجل، فماذا صنعوا؟ كتموا نفاقهم، وما صاروا يظهرون بعض نفاقهم الذي كانوا يظهرونه في السابق، خاصة أيضا لما نزل التهديد كما في أواخر الأحزاب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، فهذا تهديد. فلذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى إنه بعد غزوة تبوك ونزول سورة براءة انكتم النفاق وصاروا يكتمون نفاقا، ومع ذلك كانت أحكام الإسلام الظاهرة هي التي تجرى، هي التي تجرى عليها. وهذا مهم جدا في بيان هذه المسألة. فبقي إذا كان هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف في الأزمنة التي تلي ذلك؟ لا يمكن معرفة ذلك. نعم تعرف بالصفات وفي كذا وفي إلى آخره، لكن يقينا لا يمكن معرفة ذلك. نعم. ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق، فقيل يستتاب فقيل يستتاب، واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علانيتهم ويكل أمرهم إلى الله، فيقال له هذا كان في أول الأمر، وبعد هذا أنزل الله ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا فكتموه. والزنديق هو المنافق، وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق. قالوا ولا تعلم توبته، لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر، وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق، ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم، والقرآن قد توعدهم بالتقتيل. نعم، هذه حقيقة. استتابة الزنديق أو استتابة المرتد ما حكم استتابته؟ هل يستتاب أو لا؟ يعني إذا أتي بإنسان ثبت أنه زنديق، يعني منافق أظهر نفاقه المخرج من الملة، وثبت ذلك شرعا، ثم أتي به إلى القاضي. طبعا هناك حالتان: الحالة الأولى أن يتوب قبل أن يصل إلى الحاكم، فهذا جماهير المسلمين يقولون له توبة وأمره إلى الله. أما الحالة الثانية وهي إذا وصل إلى الحاكم، فهل يستتاب الزنديق أو لا يستتاب؟ هذا خلاف مشهور، خلاف مشهور، ولا بأس أن نذكر لكم خلاف الأئمة الأربعة ليبقى في الذاكرة. الشافعي يرى استتابته، ومالك لا يرى استتابته، يعني هذا واحد وشيخه. الشافعي يرى الاستتابة ومالك لا يرى الاستتابة. الإمام أبو حنيفة عنه روايتان، رواية كقول الشافعي ورواية كقول الإمام مالك. الإمام أحمد أيضا عنه روايتان، رواية كقول الشافعي ورواية كقول مالك. والأظهر من روايتي الإمام أحمد أنه كقول الإمام مالك، وهو أنه لا تقبل توبته. وهذا الخلاف ساقه الأئمة، ومنهم صاحب المغني. هذا الخلاف يعني من أين جاء؟ هنا يذكر قضيتين مهمتين. الذين قالوا يستتاب قالوا دليلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، فمثل هذا خلاص يستتاب ويوكل أمره إلى الله عز وجل. والذين قالوا لا يستتاب عللوا بتعليل ظريف، قال هو أصلا منافق، فأنت إذا جئت تقطع رقبته ماذا سيقول لك؟ يقول لك تبت لأنه منافق. يعني إيش الجديد؟ يعني أنت يعني ماذا تريد منه؟ وهو الذي ينافق في كل وقت، الآن ألا ينافق ويقول لك أنا تائب وهو على ما هو عليه؟ والكلام في هذا الباب يعني كثير وطويل، ويفرقون بين أنواع من الردة، وبعضهم يقول من تكرر منه الردة فإنه لا يستتاب إلى آخره. والحقيقة أن الحالة التي في الأمة الإسلامية اليوم، وجرأت الزنادقة على، نتمنى لو أحد الرأيين، نتمنى حول الاستتابة بحيث يستتاب، فإن تاب ورجع وإلا يقتل. نعم. ولو قبلت توبة الزنادقة لم يمكن سبيل تقتيل، والقرآن قد وعدهم. نعم، كأنه وهو الأظهر، هو الأظهر، لأنه إذا كان تاب توبة صادقة فهذا فيما بينه وبين الله، إن كان فعلا تائبا التوبة فهذا فيما بينه وبين الله. أما إذا لم يكن صادقا فلا شك أن قتله هو الأصل. نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.